هذا أيها الإخوة هو الشريط 18 من التعليق على كتاب البيع من الكافي مخطوط. والثاني الشفيع أحق لأن حقه آكل بدليل أنه ينتزع الشقص من المشتري وممن نقله إليه المشتري بخلاف البائع، وإن باعه المفلس أو وهبه ثم عاد إليه ففيه وجهان: أحدهما له الرجوع للخبر، ولأنه وجد عين ماله خالياً عن حق غيره أشبه إذا لم يبعه، والثاني لا يرجع لأن هذا الملك لم ينتقل إليه منه فلم يملك فسخه وإن كان المبيع صيداً. والظاهر الثاني أصح، الثاني أصح، لأنه لما باعه أولاً سقط حق صاحب العين، فإذا عاد في الشراء فهذا ملك متجدد. وإن كان المبيع صيدا فوجده البائع بعد أن أحرم سقط الرجوع لأنه تملك للصيد فلم يجز مع الإحرام كشرائه. فصل. الشرط الرابع. هذا فيه شيء، لأنه قال هذا ليس تملكا جديدا ولكنه يشبه الفسخ، فلو قيل بأنه له أن يعود لكنه لا يدخل ملكه، لا يعني لا يمنع من اليد المشاهدة، نعم من اليد المشاهدة، لكان له وجه، بمعنى أن نقول ارجع وأعطه من ليس بمحرم وديعة عنده. نعم. فصل. الشرط الرابع كون المفلس حيا، فإن مات فالبائع أسوة الغرماء، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء، رواه أبو داود. وفي لفظ: أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى من ثمنه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء، رواه ابن ماجه. ولأن الملك انتقل عن المفلس فسقط الرجوع فيه كما لو باعه. فصل. الشرط الخامس ألا يزيد زيادة متصلة كالسمن والكبر وتعلم صنعة، فإن وجد ذلك منع الرجوع. ذكره الخرقي لأنه فسخ بسبب حادث فمنعته الزيادة المتصلة كالرجوع في الصداق للطلاق قبل الدخول. وعن أحمد رضي الله عنه له الرجوع للخبر ولأنه فسخ فلم تمنعه الزيادة كالرد بالعيب. فأما الزيادة المنفصلة كالولد والثمرة الظاهرة والكسب فلا يمنع الرجوع، لأنه يمكن الرجوع في العين دونها. والزيادة للمفلس في ظاهر المذهب لأنها أي الزيادة نماء ملكه. تصحيح ولا نسخ؟ تصحيح. لأنها نماء ملكه المنفصل فكانت له كما لو ردها بعيب أو رجعت إلى الزوج بالطلاق. ولأن أو أحسن عندك أو مصحح أو أحسن. أو رجعت إلى الزوج بالطلاق، ولأن قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان يدل على أن ما للمشتري لكون الضمان عليه. وقال أبو بكر هي للبائع قياسا على المتصلة، والفرق ظاهر، لأن المتصلة تتبع في الفسوخ دون المنفصلة. فصل. فإن باعها حائلا فحملت فالحمل زيادة متصلة، لأنه يتبع أمه في العقود والفسوخ، ولا يمكن الرجوع فيها دونه، فهو كالسمن، ويحتمل أن يرجع فيها دون ولدها يتربص به حتى تضع، لأنه جزء لانفصاله غاية فأشبه الثمرة. وإن أفلس بعد وضعها فهو زيادة منفصلة له الرجوع في الأم دون الولد إلا أن تكون أمة، فلا يجوز التفريق بينهما، ويخير بين دفع قيمة الولد ليملكهما وبين بيعهما معا، فيكون له من الثمن ما يخص الأم. وإن باعها حاملا فلم تزد قيمتها فله الرجوع، وإن زادت القيمة لكبر الحمل أو وضعه فهي زيادة متصلة. وإن زاد أحدهما خرج على الروايتين، فيما إذا كان المبيع عينين فتلفت إحداهما. وقال القاضي له الرجوع فيهما على كل حال، ومن جعل الحمل لا حكم له جعل حكمها حكم المبيعة حائلا سواء. لكن لا شك أن الحامل تختلف عن الحائل، وأن الحمل قد وقع العقد عليه، لأنه وإن كان متصلا فهو في حكم المنفصل، بخلاف بقية الأعضاء كاليد والرجل. نعم. عندكم يا شيخ فتلفت إحداهما؟ نعم. عندكم فيما خرج على الروايتين فتلفت إحداهما؟ نعم نعم، فيما إذا كان البيع عين المبيع عينين. تلفت إحداهما. أي نعم، لأن مصح عندي. فصل. فإن باع نخلا حائلا فأطلعت ثم أفلس المشتري قبل تأبيرها فالطلع زيادة متصلة، لأنها تتبع في البيع. وقال ابن حامد حكمها حكم المنفصل، لأنه يمكن فصله وإفراده بالبيع بخلاف السمن. وإن أفلس بعد تأبيرها فهي زيادة منفصلة، تكون للمفلس متروكة إلى الجذاذ كما لو اشترى النخل. وكذلك الحكم في سائر الشجر، وفي الأرض ينبت فيها الزرع، فإن اتفق المفلس والغرماء على تبقيته أو قطعه فلهم ذلك، وإن اختلفوا وله قيمة مقطوعة. قدم قول من طلب القطع. أنا عندي قيمته، والله أنها قيمة أحسن. فيها ضمير عندك؟ لا. وله قيمة مقطوعة. وإن اختلفوا وله قيمة مقطوعة. قدم قول من طلب القطع لأنه أقل غررا، ولأن الطالب للقطع إما أقل غررا، عندي عذرا والصواب غررا. ولأن الطالب للقطع إما غريم يطلب حقه، أو مفلس يطلب تبرئة ذمته. فإن أقر المفلس للبائع بالطلع لم يقبل إقراره، لأنه يسقط حق الغرماء. نعم، يسقط به عندي. عندك به؟ لا. تجعل نسخة، لأنها تحتمل، أقول تحتمل أن تكون صحيحة. فلم يقبل كإقراره بغريم آخر، وعلى الغرماء اليمين أنهم لا يعلمون برجوع اليمين أنهم أنا عندي لأنهم لا يعلمون، والصواب أنهم. وعلى الغرماء اليمين وأنهم لا يعلمون برجوع البائع قبل التأبير، لأن اليمين تثبت في جنبتهم، عندنا في جنبهم والظهن في جنبتهم، ها في التاء عندي مصحح فوق الكلمة الأصلية، ها المصحح هنا مصحح فوق الكلمة الأصلية، وأحيانا ما يتضح التصحيح، يختلط يعني يختلط. لعل المصحح صححها لنفسه. لأن اليمين تثبت في جنبته مبتداء، وإن أقر الغرماء لم يقبل، لأن الملك للمفلس ويحلف المفلس، ويثبت الطلع له ينفرد به دونهم لإقرارهم أنه لا حق لهم فيه، ولهم تخصيص بعضهم به. كيف؟ وله تخصيص بعضهم به، وهي ما ضرورية لكن أوضح. وله تخصيص بعضهم به وقسمته بينهم، فمن أباه قيل له إما أن تأخذه أو تبرئه، لأن للمفلس حكما فقد قضاهم ما ثبت له، فلزمهم قبوله كما لو أدى المكاتب نجومه فادعى سيده تحريمه، فإن قبضوا الثمرة بعينها لزمهم ردها إلى البائع لإقرارهم له بها، وإن قبضوا ثمنها لم يلزمهم رده، لأنهم إنما اعترفوا له بالعين لا بالثمن. وإن شهد لا بالثمن ولا لهم لا له. له بالعين، يعني من اعترفوا له بالعين، وش بعده؟ لا بالثمن، صح. نعم. نعم. لا بالثمن. وإن شهد الغرماء للبائع بالطلع وهم عدول قبلت شهادتهم لأنهم غير متهمين. نعم. بل فرق بين المفلس والمفلس. المفلس من حكم بتفليسه، يعني حكم عليه بالتفليس ومنع من التصرف في ماله، والمفلس الفقير قبل أن يحكم عليه. آخر حديث يدل على المساواة. أيهن؟ إيه، هذه الصح، المفلس والمفلس، لكن المفلس أحسن لأن القيامة ما فيها حكم حال. نعم. بالنسبة لرجوع المشتري البائع بحقه إذا وجده بعينه، بعين ماله، نعم. هل يشترط له إذن الحاكم إذا أمن عدم؟ لا، ما يشترط، لكن أصل الحجر لابد أن يكون بنظر الحاكم. إذا ثبت لابد أن يكون بنظر الحاكم، لأن الحاكم هو اللي بيوزع المال. نعم يا سليم. إذا كان مات إنسان عليه دين له غرامة وواحد من الغرامة له رهن عند الميت، يصير لها الرهن بعينه ولا يشارك؟ لا، له الحق في الرهن، يعني بمعنى أنه يباع الرهن ويستوفي منه، وقد يكون الرهن أكثر من دينه وقد يكون أقل، لكن يختص به لأن حتى يقضي دينه. أي نعم، يختص به حتى يقضي دينه. أي نعم. ما مر عليكم الحقوق المتعلقة بالتركة كم؟ خمسة. سليم. الحقوق المتعلقة بالتركة؟ أي نعم. يلا عبد العوض. الأول يعني مؤونة التجهيز. والثاني الديون المتعلقة بعين التركة. والثالث الديون يعني المرسلة. والرابع الوصية بالثلث فأقل لأجنبي. نعم. والخامس يعني التوارث، الميراث. طيب، صدق. في كتاب التفنيس فصل: وإن اشترى أرضا فغرسها أو بنى فيها ثم أفلس فللبائع الرجوع في الأرض، ثم إن طلب المفلس والغرماء ثم إن طلب المفلس والغرماء قلع الغراس والبناء فلهم ذلك، وعليهم ضمان ما نقصها القلع وتسوية الحفر، لأنه نقص حصل بفعلهم لتخليص حقهم. عندي ملكي نسخة. ملكين؟ لتخليص حقهم ملكين؟ لا، لتخليص ملكين فقط. الجمع بينهما لا وجه له. لكن عندكم ضمان ما نقصها، ما في نسخة ثانية نقصه؟ نسخة واحدة يظهر أنها بالتذكير أحسن. نشطب على حقهم ولا ملكهم الشيء؟ إلا يشطب على حدا، إما حقهم أو ملكهم. وذا لعله نقصه. لأنه نقص حصل بفعلهم لتخليص ملكهم، فأشبه المشتري مع الشفيع. وإن أبوا القلع فللبائع دفع قيمته ويملكه، لأنه حصل لغيره في ملكه بحق فملك ذلك كالشفيع. وإن أبى ذلك سقط الرجوع، لأن فيه ضررا على المشتري، ولأن عين ماله مشغولة بملك غيره أشبه الحجر المبني عليه. هذا قول ابن حامد. وقال القاضي: يحتمل أن له الرجوع، لأن شغل ملكه بملك غيره لا يمنع الرجوع إذا كان أصلا، كالثوب إذا صبغ، فإذا رجع فاتفق الجميع على البيع بيع، وأعطي كل واحد حقه. وإن أبى بعضهم احتمل أن يجبر عليه، لأنه معنى ينفصل به أحدهما عن صاحبه، أشبه بيع الثوب المصبوغ. واحتمل ألا يجبر صاحب الأرض، ويباع الشجر وحده، لأنه ممكن بخلاف الصبغ. الظاهر مثل هذا الأولى أن تباع من بين الجميع، أو يجبر صاحب الأرض على أن يأخذ الشجر بقيمته. يعني إذا قال أنا أريد أرضي، نقول نعم، لكن لا بد أن تأخذ الشجر بقيمته، وإلا تباع. وإذا بيعت، نقول تقوم الأرض خالية من الشجر والبناء، وتقوم وفيها الشجر والبناء، وما بين القيمتين فهو نصيب المفلس والغرماء. نعم. فصل. وإن اشترى غراسا فغرسه ثم أفلس فلم يزد فللبائع الرجوع فيه ويقلعه ويضمن النقص، وإن أبى فبذل المفلس للغرماء. إن أبى قلعه. وإن أبى قلعه. قلعه نعم. وإن أبى قلعه فبذل المفلس للغرماء قيمته. لا، فبذل المفلس عندنا والغرماء. نسخة. وإن أبى قلعه فبذل المفلس والغرماء قيمته ليملكوه فلهم ذلك كالتي قبلها. نسختكم ماذا؟ ما أستقيم فيها الأكلة عندكم للغرماء ما أستقيم. خلوا تصريح. فبذل المفلس والغرماء. وإن أرادوا قلعه فله ذلك ولا ضمان عليهم، لأن المفلس اشتراه مقلوعا فلم يلزمهم مع رده كذلك شيء آخر ولا إبقاءه لذلك. فلم يلزمهم مع ذلك مع رده لذلك. نسخة. فلم يلزمهم مع رده لذلك شيء آخر ولا إبقاءه في أرضهم بغير استحقاق. وإن زاد سقط الرجوع في قول الخرقي وعلى رواية الميموني، يحتمل ذلك أيضا لأن النماء فيه قد حصل من أرض المفلس فلم يملك البائع أخذه، ويحتمل أن له الرجوع كما لو سمن العبد من طعامه. وإن اشترى من رجل أرضا ومن آخر غرسا. آخر. نعم. وإن اشترى من رجل أرضا ومن آخر غرسا فغرسه فيها فلصاحب الأرض الرجوع، وفي صاحب الغرس التفصيل الذي ذكرناه، فإن رجعا معا فالحكم فيهما كما لو كان الغرس في أرض المفلس. هل مسائل نادرة الوقوع، لكن كما تعرفون الفقهاء رحمهم الله يذكرون أشياء قد تكون نادرة الوقوع وبعضها قد يكون غير ممكن، تمرينا للطالب على القواعد التي تذكر. والله على كل شيء قدير، قد يأتي زمن يحصل مثل هذه الأشياء. فصل. وإن أفلس وعليه دين مؤجل لم يحل، لأن التأجيل حق له فلم يبطل بفلسه كسائر حقه. قول لم يحل هذه جواب إن، وليس صفة لمؤجل أو لدين، يعني إن أفلس فإنه لا يحل. نعم. وإن أفلس وعليه دين مؤجل لم يحل، لأن التأجيل حق له فلم يبطل بفلسه كسائر حقوقه. قال القاضي: لا يحل رواية واحدة. وقال أبو الخطاب: فيه رواية أخرى أنه يحل، لأن الفلس معنى يوجب تعلق الدين بماله فأسقط الأجل كالموت. فإن قلنا لا يحل اختص أصحاب الديون الحالة بماله دونه، لأنه لا يستحق استيفاء حقه قبل أجله. وإن حل دينه قبل القسمة شاركهم لمساواته إياهم باستيفائه. باستيفاء بالفاء شيء في باستيفاء. وإن حل دينه قبل القسمة شاركهم لمساواته إياهم في استيفائه، فأشبه من تجدد له دين بجناية المفلس عليه. وإن أدرك بعض المال شاركهم فيه لذلك، فإن كان المؤجل برهن خص به لأن حقه تعلق بعينه، فإن وجد عين ماله فقال أحمد يكون موقوفا إلى أن يحل فيختار الفسخ أو الترك، لأن حقه تعلق بالعين فقدم على غيره كالمرتهن. فإن كان ماله سلما فأدرك عين ماله رجع فيها، وإن لم يدركها وحل دينه قبل القسمة ضرب بالمسلم فيه وأخذ بقسطه من ضرب بالمسلم فيه. نعم. ضرب بالمسلم فيه وأخذ بقسطه من جنس حقه ودفع إليه، ولا يجوز أن يأخذ غير ما أسلم فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. سبق الكلام على هذا الحديث وأنه ضعيف، وأنه إن صح فالمراد لا يصرفه إلى سلم آخر، إلى غيره يعني إلى سلم آخر، لأنه إذا صرفه إلى سلم آخر لازم من ذلك أن يزيد، فيكون هذا من باب أكل، من باب الربا أضعاف مضاعفة. نعم نعم. النسخة زيادة عن نسختين، قبل سطرين ثلاث سطور. النسخة اللي عندك؟ اللي عندك لا ما فيها زيادة. إن كان في المال وإلا اشترى به من جنس حقه. نعم. قبل ثلاث سطور. إن كان في المال وإلا اشترى به من جنس حقه. بين قوسين. ما قرأت. إيه. تختلف نسختين لكن ما يختلف بها المعنى. فصل. فإن مات إنسان وعليه دين مؤجل ففيه روايتان، إحداهما لا يحل، اختارها الخرقي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك حقا فلورثته، والتأجيل حق له فينتقل إلى ورثته لأنه لا يحل به ماله فلم يحل ما عليه. لأنه لا يحل به ماله. ماله بالفتح. لا يحل. لا يحل. ماله بالفتح. نعم. يعني الذي له. ما اسم موصول. يعني لو كان الميت دين مؤجل فإنه لا يحل هذا الدين المؤجل، يبقى على أجله للورثة، فكذلك الذي عليه. واضح. لأنه لا يحل به ماله فلم يحل ما عليه. والثانية: يحل لأن بقاءه ضرر على الميت لبقاء ذمته مرتهنة به وعلى الوارث. لأن بقاءه ضرر على الميت لبقاء ذمته مرتهنة به وعلى الوارث لمنعه لأن بقاءه ضرر على الميت يعني وعلى الوارث أيضا يعني وضرر على الوارث وعلى الوارث لمنعه التصرف في التركة وعلى الغريم تأخير حقه وربما تلفت التركة وعلى كلتا الروايتين يتعلق الحق بالتركة كتعلق الأرش بالجاني. الآن فيها روايتان: إذا مات الإنسان وعليه دين مؤجل فهل يحل أو لا يحل؟ فيه روايتان، والمذهب أنه لا يحل بشرط أن يوثق الورثة برهن محرز أو كفيل مليء، فإن لم يوثقوا حل. مثال ذلك: نفرض أن رجل مات وعليه 10,000 ريال مؤجلة إلى سنة، فنقول الأجل باق لأنه حق للورثة، إذ أن الورثة وجب عليهم حق مؤجل، وجب على مورثهم حق مؤجل فانتقل إليهم بهذه الصفة، لكن بشرط أن يوثقوا لصاحب الحق إما برهن محرز يعني كافل للدين، وإما بكفيل ملي أي شخص يضمن الحق إذا حل، بشرط أن يكون مليا أي قادرا على الوفاء بماله وبدنه وقوله. وهذا المذهب هو الصحيح، لأن في هذا القول حفظا لحقوق الجميع. فإذا قال ورثة لا لن نأتي برهن ولن نأتي بكفيل، يقول إذن يحل. في هذه الحال إذا حل، هل يسقط شيء من الدين أو يحل الدين كاملا؟ نقول يحل الدين كاملا إلا إذا رضي صاحب الدين. المثال معروف، مثال ذلك مثل إنسان توفي وعليه 10,000 ريال مؤجلة إلى سنة، والورثة أبوا أن يقيموا ضامنا أو رهنا، فماذا نقول؟ نقول يحل، لازم استلم 10,000 من تركته. لكن هل نقول تسلم 10,000 كاملة أو نقول يخصم منها؟ الفرق بين الذي يأتي يحل بعد سنة والذي حل الآن. نقول لا، تحل كاملة إلا إذا وافق من؟ صاحب الدين. صاحب الدين إذا وافق صاحب الدين وقال ما دام تبي تسلمون لي حالة فأنا نزل منها، فله ذلك. وعلى كلتا الروايتين يتعلق الحق بالتركة كتعلق الأرش بالجاني، ويمنع الوارث التصرف فيها إلا برضا الغريم أو توثيق الحق بضمين ملي أو رهن يفي بالحق إن كان مؤجلا، فإنهم قد يكونون أملياء فيؤدي تصرفهم إلى فوات الحق، فإن تصرفوا قبل ذلك صح تصرفهم كتصرف السيد في الجاني، ويلزمهم أقل الأمرين من قضاء الدين أو قيمة التركة، لأنه لا يلزمهم أكثر من وفاء الدين ولا أكثر من التركة. ولهذا لو كانت باقية لم يلزمهم أكثر من تسليمها وإن تلفت التركة قبل التصرف فيها والتوثيق منها سقط الحق كما لو تلف الجاني. وإن وفي كلام المؤلف رحمه الله تعالى على أن الورثة لا يلزمهم قضاء الدين، إذا لم يخلف المدين تركة سقط حق الغريب، ولا يلزم الورثة أن يسددوا عنه، لأنه لا تزل وازرة وزر أخرى. نعم لو كان الميت قريبا قرابة قوية كأبيه أو ابنه أو أخيه وما أشبه ذلك، فهنا ينبغي أن يسددوا عنه من أموالهم إذا كان لديهم مال، وأما الوجوب فلا يجب. فإن قيل وهل يعطون وهل يوفى من الزكاة؟ فالجواب لا، لا يوفى من الزكاة، لأن الزكاة للأحياء فقط، والأموات إن كانوا أخذوا أموال الناس يريدون أداءها أدى الله عنهم، وإن كانوا أخذوها يريدون إتلافها فليسوا أهلا للرحمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. ويدل لهذا أن بعض أهل العلم حكى إجماع العلماء على أنه لا يقضى من الزكاة دين على ميت، لأن الزكاة إنما هي للأحياء. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم تقدم إليه جنائز وعليهم الديون لا يوفيها من الزكاة، لكن لما أفاء الله عليه وكثرت الغنائم صار يوفيها عليه الصلاة والسلام. وأيضا لو فتح الباب يعني أعني قضاء الديون عن الأموات لبقي الأحياء الغرماء الأحياء لا يحصل لهم شيء، لأن الناس سوف ينقبون عن عن الدفاتر السابقة، جده وجد جده وهكذا. إذا كان الدين يقضونها من الزكوات فيبقى الأغنياء لا يبقى لا يحصل لهم شيء من الزكاة. الغرم نعم يقول نعم الغرم من الأحياء لا يسلم حق من الزكاة. وأيضا إذا قضينا الدين عن الميت فإنما يحصل بذلك براءة ذمته فقط، لكن إذا قضينا الدين عن الحي حصل بذلك فائدتان: الأولى قضاء دينه، والثاني حفظ ماء وجهه وسلامته من الذل أمام الغرماء. فلا ينبغي أن نعدل عن هذا إلى هذا. نعم لو فرض أنه لا يوجد غرماء أحياء فقد يتوجه القول بإخراجها في دين الأموات على ما في ذلك من ثقل عندي، لأن أصناف الزكاة لا باقية. نعم. وإن قضى الورثة الدين من غير التركة أو منها جاز، وإن أبى الجميع باع الحاكم من التركة ما يقضي به الدين، وإن مات المفلس وعليه دين مؤجل فوثق الورثة للمؤجل. اختص أصحاب الحالة بالتركة الحالة اختص أصحاب الحالة بالتركة، فإن أبوا ذلك حل دينه فشاركهم لئلا يفضي إلى إسقاط دينه بالكلية. فصل. وإذا حجر على المفلس وهو ذو كسب يفيء بمؤونته ومؤونة من تلزمه مؤونته فذلك في كسبه، لأن ماله لا يخرج فيما لا حاجة إلى إخراجه فيه وإن لم يف كسبه بمؤونته كملناها من ماله، وإن لم يكن ذا كسب أنفق عليه وعلى من تلزمه مؤونته من ماله بالمعروف في مدة الحجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وفي من يعوله من تكون نفقته دينا كالزوجة، فإذا قدم نفقة نفسه على نفقة الزوجة وجب تقديمها على سائر الديون، ولأن تجهيز الميت يقدم على دينه اتفاقا فنفقة الحي أولى، لأن حرمته آكد من حرمة الميت، ويقدم نفقة من تلزمه. قول اتفاقا الظاهر قصده في عند الحنابلة، لأن بعض أهل العلم يقول إن الدين المتعلق بعين التركة مقدم على مؤونة التجهيز، لكن لعله يريد بكلمة اتفاقا أي في مذهب الحنابلة. نعم. طيب. نعم. يعني أليس هذا يعني لما في مقتضى عرف؟ لأن المعروف الآن مثلا سدان اشترى سيارة مؤجله كم 60,000، نعم، حاضر 40، نعم، هذا مثلا اليوم اشترى، نعم، وغدا مات، نعم، مؤجل، نعم، لماذا يعني ما ولم يوثق الورقة؟ لم يوثق شيء. طيب يحل الدين كاملا لماذا؟ أليس يعني أليس واجب في ذمته 60,000؟ لكنها مؤجله، ما يخالف مؤجله، يستفيد ما يستبد بالأجيال، إذا نقول وث وحقي لأنه سيضيع إذا قال أنا ما أنزل لكم ولا درهم واحد، خلوا يبقى لكن وثقوا حقي. طيب شيخ، يعني لو لم يوثق حقه، نعم، يعني من أين سوف يستوفي دينه؟ من التركة، تركة آلاف من 60,000 فقط. إذا موجودة التركة فهذا توثيق. لا مو تغيير، لأن الورثة لهم أن يتصرفوا فيها كما ذكر المؤلف. الورثة الآن لهم أن يتصرفوا في التركة ببيع وشراء غير ذلك. لكن الشيخ أليس الدين الدين دين مرسل أو الموثق؟ نعم. مقدم على التركة. نعم. على الموثق. أي من هذا قلنا لا لا بد أن توثق لئلا يضيع حقه. لكن الشيخ يمنعون. أما لا لا ما يمنعون. لهم التصرف بعين التركة لأن الديون لم تتعلق بعين التركة في ذمة الميت. نعم ما ما ما تعلق بعين التركة مثل المرهون ما يقدرون يتصرفوا فيه. شيخ بارك الله فيكم ذكرنا في تسهيل الفرائض. نعم. تسلسل هذا. نعم. ثم آخر شيء إذا لم يبقى للإرث. هي بس الدين المرسل للحال، نتكلم عن المؤجل. الدين المرسل للحال. فالمؤجل إذا قيل لصاحبه سنعجل لك وضع إن وافق فذاك وإن لم يوافق حقه باق سواء في الحياة أو بعد الموت. نعم. أحسن الله عليك. في هناك مسألة واقعة اليوم وهي أن الإنسان يأتي مثلا للبنك ويقول أريد البيت الفلاني ويعده بشرائه. كيف؟ يأتي الإنسان للبنك. أي بنك؟ بنك من البنوك. إيه مو بنك العقار. لا ليس العقار. طيب. نعم. أكثر مما سيشتريها له البنك حالاً. نعم. من صاحبه. هذا لا يجوز. هذا لا يجوز. أولاً فيه بيع ما لا يملك، والثاني حيل على الربا. بدل ما يقول أنا أقرضك قيمتها الآن وهي تساوي 40,000 أعطيك 40,000 وتوفيها بعد سنة ب60,000. هذه حيلة. نعم لو كانت الأراضي موجودة عند صاحبها وجاء إنسان وقال أريد أن أشتري هذه الأرض 60,000 مؤجلة فلا بأس. هذا الاتفاق يحصل بينه وبين صاحب الأرض؟ ما يجوز وهو مشتراها. وقولهم لا إنه لو شاء لردها نقول هذا مغالطة في الواقع، لأن الذي جاء وعين الأرض وقال اشتراها لي وبيعها على مؤجلة مقسطة لا يمكن أن يدعها. ثم إذا تركها مثلا فإن التاجر سوف يحتز منه ومن معاملته مرة أخرى. ولذلك يذكر لي أن الذين يستعملون هذا إذا تراجع الذي اتفق معهم كتبوه بالقائمة السوداء بمعنى أنهم لا يعاملونه بعدها. نعم. لا هذا لا يجوز. هذا أشد منه. أولا لأنه باع شيئا مجهولا، يعني شيء مفروض في الذهن. وحتى المواصفات مهما كانت، ولهذا قال العلماء في كتاب البيع يشترط أن يكون معلوما برؤية أو صفة في غير الدار ونحوها. وقالوا إن الدار لا يمكن تباع بالصفة، لا بد من رؤيتها. ولهذا لو يأتي إنسان من أشد الناس وصفا ويصف لك بيت فيه حجر فيه غرف فيه ساحات وما أشبه ذلك ما يمكن تتصوره إذا كما لو شاهدته. نعم. أبدا ما يصح هذا. بيع النموذج بعد فيه خلاف. الشيء الثاني أنه حصل في هذا التلاعب أن أناسا جمعوا أموالا كثيرة على هذا الأساس وتلاعبوا بالناس، إلى الآن ما بدأوا بالتمثيل والناس الآن ضاجين منه، يقولون لاعبوا بنا، قالوا نبي ننشي عمارات في هذه الأرض. نعم. ولا أنشأ، أخذوا أموال الناس والله عاد عنهم، هل ترجع أو ما ترجع؟ لا يجوز أبدا، لا يجوز. نعم. انتهى الوقت. فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب التفليس فصل: وإذا حجر على المفلس وهو ذو كسب يفي بمؤونته ومؤونة من تلزمه مؤونته فذلك في كسبه، لأن ماله لا يخرج فيما لا حاجة إلى إخراجه فيه، وإن لم يفي كسبه بمؤونته كملناها من ماله وإن كملناها من ماله وإن لم يكن ذا كسب أنفق عليه وعلى من تلزمه مؤونته من ماله بالمعروف في مدة الحجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وفي من يعوله من تكون نفقته دينا كالزوجة، فإذا قدم نفقة نفسه على نفقة الزوجة وجب تقديمها على سائر الديون، ولأن تجهيز الميت يقدم على دينه اتفاقا، فنفقة الحي أولى لأن حرمته آكد من حرمة الميت. أظن هذا واضح، يعني إذا حجر على الإنسان منع من التصرف في ماله، ثم إن كان له كسب يفي بنفقته ونفقة عياله فهذا هو المطلوب ويبقى ماله للغرماء، وإن لم يكن له كسب وجب أن يعطى من ماله الذي حجر عليه فيه ما يقوم بمؤونته ومؤونة عياله. واستدل المؤلف لهذا بقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. واستدل أيضا بتعليل، وهو أن نفقة الزوجة دين، تكون دينا على الزوج إذا كان معسرا، فلو قلنا إنه لا ينفق عليها لزمه دين لزوجته فتتراكم الديون عليه فتقدم. وذكر أيضا تجهيز الميت يقدم على دينه اتفاقا، مراد بذلك الدين المرسل، أما الدين الذي فيه رهن أو ما أشبه ذلك ففي خلاف. نعم، أو يقال اتفاقا إذا أردنا أن نعمم، فالمراد اتفاقا بين فقهاء الحنابلة. نعم، ويقدم نفقة من ويقدم نفقة. وفي قول نفقة الحي أولى لأن حرمته آكد من حرمة الميت دليل على أن قضاء الدين الميت من الزكاة لا يجوز، لأننا لو فتحنا الباب لانسد باب قضاء الدين على الأحياء. لو قلنا أنه يجوز أن يقضى دين الميت من الزكاة لكان الناس الآن يراجعون دفاترهم القديمة وديون آبائهم وأجدادهم ثم يقضونها من زكواتهم، ويبقى الأحياء بغير قضاء. وذكرنا هذا وقلنا أن ثلاثة أو أربعة وجوه تدل على أن ذلك لا يجوز، أي قضاء دين الميت من الزكاة. أما التبرع فلا بأس أن يتبرع أحد ليقضي دين الميت عنه. ويقدم نفقة من تلزمه مؤونته من أقاربه لأنهم جروا مجراه، ولذلك عتقوا عليه إذا ملكهم. ولذلك أحسن من اللي عندنا وكذلك، والصواب ولذلك. وكذلك نفقة زوجته لأنها آكد من نفقة أقاربه. قوله رحمه الله: لأنهم جروا مجراه ولذلك عتقوا عليه إذا ملكهم، فيه نظر، لأنه لا يعتق عليه إذا بالملك إلا من كان من محارمه لا من أقاربه، كعمه وخاله وأخيه وأمه وأبيه وابنه وبنته، لكن ابن عمه لو ملكه لم يعتق عليه، لأنه لو قدر أنه امرأة لجاز له أن يتزوجها. فالمهم أن المحارم، أن الذين يعتقون بالملك هم إيش؟ المحارم لا من تلزم نفقته. نعم. وكذلك نفقة زوجته لأنها آكد من نفقة أقاربه، وتجب كسوتهم أيضا لأن ذلك مما لا بد منه، ويكون ذلك من أدنى ما ينفق على مثلهم أو يكتسي مثلهم. فإن كانت لهم ثياب هي أرفع من كسوة مثلهم بيعت واشتري لهم كسوة مثلهم ورد الفضل على الغرماء. وكذلك مثلا لو كان له سيارة يحتاجها للركوب ويغني عنها ما دونها فتباع السيارة ويشترى له بأقل، ويكون الزائد يضاف إلى حق الغرماء. نعم. وإن مات منهم من وكذلك البيت، لو فرض أن له بيت يسكنه، أن له بيت يسكنه يساوي مثلا 1,000,000، ويمكن أن يسكن ببيت يساوي 500,000، فإننا يباع البيت الذي يساوي 1,000,000 ويشترى له بيت 500 ويوفر 500 للغرماء. وإن مات منهم ميت كفن من ماله، لأنه يجري مجرى كسوة الحي، ويكفن في 3 أثواب كغيره، ويحتمل أن يكفن في ثوب واحد، لأن الزائل فضل يستغنى عنه. ولا تباع داره التي لا غناء له عن سكناها، لأنه مما لا بد منه أشبه الكسوة، لأنه لا بد منه والمعنى واحد. فإن كانت واسعة يكفيه بعضها بيع الفاضل منها إن أمكن، وإلا بيعت كلها واشتري له مسكن مثله. مسكن مثله. واشتري له مسكن مثله، وإن لم يكن له مسكن استؤجر له مسكن، لأن ذلك مما لا بد منه، ورد الفضل على الغرماء. ولا يباع خادمه الذي لا ولا يباع خادمه الذي لا يستغني عن خدمته. وإن كان مسكنه وخادمه وثيابه أعيان أموال الناس أفلس بها ووجدوها، فلهم أخذها للخبر، ولأن حقوقهم تعلقت بالعين فكانت أقوى من غيرها. ويحتمل أن من لم يكن له مسكن ولا خادم فاستدان ما اشتراهما به وأفلس بذلك الدين، أن يباع مسكنه وخادمه، لأنهما بأموال الغرماء، فتبقيتهما له إضرار بهم، وفتح باب الحيلة للمفاد. وفتح باب الحيلة وفتح باب الحيلة للمفاليس في استدانة ما يشترون به ذلك فيبقى لهم. وهذا الاحتمال ضعيف، هذا الاحتمال ضعيف، لأن حق الغريم في هذه الحال لا يتعلق بعين الخادم أو المسكن. نعم، لو علمنا أنه متحيل فلنا أن نبيع قطعا لحيلته، أما إذا لم نعلم فالأصل أن ماله محترم. نعم. فصل. وإذا قسم ماله بين قسم وإذا قسم ماله بين غرمائه ففيه وجهان: أحدهما يزول الحجر عنه، لأن المعنى الذي حجر عليه من أجله حفظ المال وقد زال ذلك، فيزول الحجر لزوال سببه. والثاني لا يزول إلا بفك الحاكم له، لأنه حجر ثبت بالحاكم فلا يزول إلا به كالحجر على السفيه. وإذا فك الحجر عنه فلزمته ديون ثم حجر عليه ثانيا، شارك غرماء الحجر الأول غرماء الحجر الثاني، إلا أن الأولين يضربون ببقية ديونهم والآخرين يضربون بالآخرين. عندما الآخرين بالرفع والآخرون عندك بالنصب يصح. والآخرين يضربون بجميع ديونهم. واضح. باب الحجر. يحجر على الإنسان لحق نفسه لثلاثة أمور: نعم، صغر وجنون وسفة، لقول الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فدل على أنه لا تسلم إليهم قبل الرشد. وقوله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولأن إطلاقهم في التصرف يفضي إلى ضياع أموالهم وفيه ضرر عليهم. قوله تعالى ابتلوا اليتامى يعني اختبروهم، يعني أعطوهم أشياء يسيرة يبيعون ويشترون حتى تعرفوا أنهم أهل للتصرف أو لا، حتى إذا بلغوا النكاح يعني بلغوا البلوغ المعروف. فإن آنستم يعني أبصرتم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، لأن الحجر زاد. ولقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولم يقل أموالهم، إشارة إلى أنه يجب أن يعتبر الإنسان مال السفيه الذي بيده إيش كماله، يعني فكما تحافظون على أموالكم حافظوا على أموالهم أيضا ولا تؤتوها السفهاء. نعم. ولأن إطلاق ويتولى الأب مال الصبي، ولأن إطلاقهم في التصرف يفضي إلى ضياع أموالهم وفيه ضرر عليهم. ويتولى الأب مال الصبي والمجنون لأنها ولاية على الصغير، فقدم فيها الأب كولاية النكاح ثم وصيه بعده لأنه نائبه فأشبه وكيله في الحياة، ثم الحاكم لأن الولاية من جهة القرابة قد سقطت فثبتت للسلطان كولاية النكاح، ولا تثبت لغيرهم لأن المال محل الخيانة، ومن سواهم قاصر الشفقة غير مأمون على المال، فلم يله كالأجنبي. ومن شرط ثبوت هذه المسألة فيها خلاف، يعني هل يلي هؤلاء القصر سوى الأب وصية كالأم مثلا تلي مال الأيتام أيتامها الذي في حجها أو لا؟ فيه خلاف، والصحيح أنها أن غير هؤلاء يلي الأموال إذا علم من الأمانة وحسن التصرف. وجمعا بين القولين نقول للقريب الذي ليس بأب ولا وصي، نقول اذهب إلى الحاكم واطلب منه الولاية، فإذا ولاه اتفق القولان في توليه مال هذا القاصر. نعم. ومن شرط ثبوت الولاية العدالة بلا خلاف، لأن في تفويضها إلى الفاسق تضييعا لماله فلم يجز كتفويضها إلى السفيه. عندي هذا يا شيخ زائد على الخطية. أيهن؟ ما بين القوسين. يعني ما عندي قوسين. ومن شرط ثبوت الولاية إلى آخره. لا عندنا أصل. عندنا أصل ولا أشهر. فصل. وليس لوليه التصرف. إذن الذين يحجر عليهم لمصلحتهم ثلاثة: الصغير والمجنون والسفيه. والمراد بالسفيه هنا البالغ العاقل، لكنه سفيه لا يحسن التصرف في ماله، إذا أعطيناه المال ذهب يفسده بالألعاب النارية أو الطقاقة أو ما أشبه ذلك. نعم، هذا وإن كان بالغا عاقلا يجب الحجر عليه. والولي إما الأب أو وصيه أو الحاكم، ولم نقل وكيله لأن وكيله في الحياة ولا أشكال فيه، والوصي بعد الموت بأن يقول الأب مثلا وصي على أولادي فلان. نعم. فصل. وليس لوليه التصرف في ماله بما لا حظ له فيه كالعتق والهبة والتبرعات والمحاباة، لقول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وقوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار من المسند. وفي هذه يعني أنه رواه الإمام أحمد أو المعنى أخذ من المسند. وفي هذه إضرار. طيب إذا قال المحاباة واضح أنه لا يجوز، العتق ألا يجوز أن تعتق من مال الصبي؟ نقول لا يجوز. فإذا قال العتق فيه أجر وفيه ثواب والصدقة فيها أجر وثواب، قلنا لكن هذا لا يجوز من غير المالك، والمالك الآن ليس أهلا لذلك. وقوله عز وجل لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، يعني أحسن في إيش؟ في الطاعة ولا أحسن في المال؟ الجواب أحسن في المال. إيه. وقوله لا ضرر ولا ضرار، الفرق بينهما أن الضرار مقصود فيه الضرر، والضرر حاصل بلا قصد، فيجب رفع الضرر ويحرم الضرار ويرفع أيضا. لكن الفرق بينهما أن من أضر غيره بقصد فهو ضرار، وبغير قصد فهو ضرر. نعم نعم ها؟ ما جاء عند النزاع ما سمعت أنا. ما لا باقي باقي الآن نصف دقيقة. فلا يملكه ولا يأكل من ماله إن كان غنيا، لقوله سبحانه ومن كان غنيا فليستعفف، فإن كان فقيرا جاز، لقول الله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. عندك فإن كان فقيرا أي تصحيح أحسن أحسن من ومن كان. لقول الله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. نعم نقف على هذا وإن كان فقيرا. رجل عاقل هو رشيد ولكن لا يشتري أشياء ما لا داعي لها. أي نعم يعني يشتري افرض أنه يشتري الدخان غير الدخان المباحات. اي نعم يعني مسرف. نعم هذا رشيد، هذا رشيد وبلغ. يعني تجد هذا الرجل اللي تذكر يستطيع يكاسر، يكاسر الناس وينازلهم ويحطهم في الثمن. هذا رشيد. السفيه يجي على الدكان يقول كم هو هذا، يقول هذا بمئة ريال، يقول تفضل هذه مئة وهو ما يسوي إلا خمسة ريال. فهمت؟ ولا يشتري منها المفرقعات نعم أو الصواريخ النارية هذه، أو يشتري نفط نفطا ويحطه في إناء ويولعه يقدر يتفرج على اللهب. نعم عبد الله. على عيان ماله. نعم. فهل يصح أن يصدر دين؟ أن يصدر دينه؟ أي لا يمكن. كل التبرع لا يجوز سواء دين ولا عين. لكن يشتري في ذمته لا بأس. نعم. شيخ أحسن الله هل يحجر على الأحمق؟ وش الأحمق؟ ما من الأحمق؟ الأحمق. أو ما الأحمق؟ الأحمق سريع الغضب. سريع الغضب يعني سريع الانفعال مثلا يطلب المال لا لا لا لا يحجر عليه لا يحجر عليه لا يحجر عليه. نعم أحسن الله إليك شيخ. نعم بمناسبة ذكر الزكاة وأن الزكاة لا تدفع من الأموات. نعم في قضاء دين. نعم لكن أحسن الله إليك مثلا رجل عنده سيارة لا تحمل إلا ثلاثة من أبنائه، فهل يدفع له من الزكاة ما يشتري به سيارة تحمل كامل أسرته كمن كان عددهم عشرة مثلا؟ إذا كان ضرورة لا بأس، هو يودي هو يجيب. إذا كان ضرورة لا بأس بشرط، والضرورة أن لا يجد سيارة يستأجرها، فإن وجد بالأجرة فلا يعطى أقيم. مثلا الشيخ عنده داتسون. ها؟ داتسون. طيب. تشيل قدام ثلاثة. طيب. لكن يمكن والحوض. الحوض يمكن يشيل السبع الباقين. كيف؟ يمكن يشيل السبع الباقين. زين الحمد لله. لكن يصعب أن يودي البنات للمدارس بالحوض. لا لا، في الآن طريقة يحطون عليها كبوت ويمشي. طيب هذه لكن لكم أن تدري الآن السبب في هذا أن الزكاة يشاركه غيره فيها، كيف نشر هذا السيارة والآخرين ميتين من الجوع؟ ما هي بالمسألة، لو أنه مبرة لا بأس. كما أنه مثل الفقير لو قال أنا ما عندي بيت الآن وبشتري بيت ب500,000 لي أنا وعيالي يلا اكفي، نقول لا ما يصير، نستعجل لك وحتى يفرج الله لك. نعم. الوصي هل يمكن من غير الأقرباء؟ الوصي هل يمكن يعني من غير الأقرباء أقرباء الميت؟ إيش؟ من غير الأقرباء الميت؟ أي نعم، لأن الأب مثلا قد يجد من هذا الرجل الذي ليس من أقارب من أقاربه كفاية وأمانة أكثر من أقاربه، وهو في ذمته، ولا أظن أحدا يريد أن يولي على أولاده إلا من يرى أنه أنفع وأصلح. نعم. ما هو الضابط في من تلزم الشخص شخصا نفقته؟ نعم، الضابط في القرآن الكريم، وعلى الوارث مثل ذلك، كل من يرث شخصا فعليه نفقته، لكن بشروط معروفة، وهو غنى المنفق وحاجة المنفق عليه. شيخ لو كان عنده إنسان زكاة وهناك فقير، لكن داخل هذا اللي عنده الزكاة يلا يكفي فقط. نعم. وهناك مثلا الأب مثلا أو الفرع عواصي. نعم. هل له أن يدفع زكاة؟ أي نعم، إذا كان لا يستطيع الإنفاق عليه فله أن يدفع إليه زكاته. سواء كان فرع عواصي. سواء فرع عواصي أو حاشي. نعم. على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، باب الحجر، فإن كان فقيرا جاز لقوله وإن كان عندي وإن لا لأن الواو تعين الواو لأن ذكر الشطر الأول قبل ولا يأكل من ماله إن كان غنيا ولا يأكل من ماله إن كان غنيا لقوله سبحانه ومن كان غنيا فليستعفف وإن كان فقيرا جاز لقول الله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وليس له إلا أقل الأمرين من أجرته أو قدر كفايته لأنه يستحق ذلك بالعمل. نعم. لأنه يستحق ذلك بالعمل. عندي ذلك ولا يستحقه؟ بدون ضمير. يستحق ذلك؟ يستحق ذلك. بالأصل ولا مصحح؟ لا تصحيح. تصحيح. على كل حال لا زائدة. لا زائدة. لأنه يستحقه أو يستحق ذلك. المهم أن لا زائدة. نعم. لأنه يستحق ذلك بالعمل والحاجة معا فلم يملك إلا ما وجد فيه ثم إن كان أبا فلا شيء عليه. واضح هذا؟ إذا كان فقيرا فقد قال الله تعالى فليأكل بالمعروف. الفقهاء رحمهم الله قالوا له الأقل من الأجرة أو الأكل، فإذا قدرنا أن الأجرة 100 ريال في الشهر وأكله 100 ريال فليس له إلا الأجرة إلا 100 ريال، وإذا قدرنا بالعكس فليس له إلا 100 ريال، لكن ظاهر الآية الكريمة أن له أن يأكل ولو زاد على أجرته، يقول فليأكل بالمعروف، لكنه لا يسرف في الأكل. وهذا الظاهر هو الأولى، والفرق بينه وبين الأجير المحض أن هذا ليس أجير المحض، هذا ولي عنده شفقة وعنده عناية بمال السفيه، فيستحق الأكل بالمعروف سواء زاد على الأجرة أو نقص عنها. لكن لو كانت الأجرة أكثر فهنا يتفق ظاهر الآية وما ذكره الفقهاء أنه لا يستحق الزائد على الأكل بالمعروف. نعم. ثم إن كان أبا فلا شيء عليه لأن له أن يأخذ من مال ولده، وإن كان غيره ففيه روايتان، إحداهما يضمن عوض ما أكله إذا أيسر لأنه استباحة للحاجة فلزمه عوضه كالمضطر، والثانية لا شيء عليه. هذه الرواية ضعيفة جدا، القول بأنه إذا أيسر يرد ما أكله ضعيف، لأن الآية صريحة أنه يأكل على وجه الإباحة. نعم. والثانية لا شيء عليه لأن الله تعالى أمر بالأكل ولم يذكر عوضا، ولأنه أجيز له الأكل بحق الولاية فلم يضمن كرزق الإمام من بيت المال، وإذا كان خلط مال اليتيم، وإذا كان خلط مال اليتيم بماله أرفق له، مثل أن يكون ألين في الخبز وأمكن من الأدم خلط، وإن كان إفراده خيرا له وأفردا، لقول الله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. كيف ألين في الخبز؟ يقول نعم، لأن الخبز إذا أرجفت بعضه على بعض صار لينا، وقول أيضا في الأدم أمكن في الأدم، هذا فيما إذا خلط الخبز جميعا في إدام واحد فهو أمكن له. وعلى كل حال نقول أن الله يقول قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوان، وإذا كانوا إخوانا لنا فإن سوف نجتهد فيما هو صلاح لهم. نعم. فصل. وله أن يتجر بماله لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولي يتيما فليتجر بماله ولا يتركه حتى تأكله الصدقة، رواه الترمذي. ولأنه أحظ لليتيم لتكون نفقته من ربحه كما يفعل البالغ في ماله، ولا يتجر إلا في المواضع الآمنة لئلا يغرر بماله، والربح كله لليتيم، لأن المضارب إنما يستحق بعقد وليس له أن يعقد مع نفسه لنفسه، فإن أعطاه لمن يضارب له به جاز، لأن العلاء بن عبد الرحمن روى عن أبيه. واضح الآن له أن يتجر بمال اليتيم، لكن هل هذا واجب أو مباح؟ نقول الأصل أنه مباح، وأما الوجوب فقد يقول قائل إنه إذا رأى المصلحة في الاتجار به وجب عليه، وقد يقول قائل إنه لا يجب لأن الاتجار عمل وقد يكون شاقا وقد يلحق الإنسان هم هل يربح أو لا يربح ويترتب عليه أشياء، فنقول إنه لا يمنع من الاتجار به. ثم الربح لمن يكون؟ لليتيم. فلو قال أنا أتجر به وآخذ نصف الربح كما لو كنت مضاربا، فالجواب لا يجوز، لأنه ولي. لكن لو أعطاه غيره مضاربة فلا بأس إذا رأى في هذا مصلحة. نعم. لأن العلاء بن عبد الرحمن روى عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب أعطاه مال يتيم مضاربة، ولأن ذلك يفعله الإنسان في مال نفسه طلبا للحظ، وللمضارب وللمضارب من الربح ما وافقه الولي المضارب. وللمضارب من الربح ما وافقه الولي عليه، لأن الولي نائبه فيما فيه مصلحته، وهذا من مصلحته فجاز كفعله له في ماله. فصل. ويجوز أن يشتري له العقار، لأن الحظ فيه يحصل منه الفضل ويبقى الأصل، فهو أحظ من التجارة وأقل غررا، وله أن يبنيه، لأنه في معنى الشراء. قال أصحابنا: ويبنيه بالآجر والطين، ليسلم الآجر عند انهدامه. والصحيح أنه يبنيه بما جرت عادة أهل بلده، لأنه أحظ وأقل ضررا، ولا يجوز تحمل ضرر عاجل لتوهم نفع عند الهدم. فالظاهر أنه لا ينهدم إلا بعد زوال ملكه عنه. الظاهر لأنه هو الظاهر، لعلها بالواو، لعله والله. بينصب بالواو، ها؟ بالواو هذه أصل. إذن خلينا نصحى ونقول فيها أصل. والظاهر أنه لا ينهدم إلا بعد زوال ملكه عنه، ولا يجوز بيع عقاره من غير حاجة لما فيه من تفويت الحظ. الملاحظة العجيبة، يقول لا يبنيه بالآجر، يبنيه بالآجر والطين. ليش؟ لأجل إذا نقض فيما بعد سلم اللبن، لبن الآجر. لكن ما قاله الموفق هو الصحيح، أنه يبنيه بما جرت به العادة، سواء بالآجر أو بالعروق أو بغير ذلك حسب الحال. الآن الناس لا يبنون بالآجر، يبنون بإيش؟ بالمسلح، اسم الحديد وصبوات. نعم. ولا يجوز بيع عقاره من غير حاجة لما فيه من تفويت الحظ الحاصل به، ويجوز للحاجة. قال أصحابنا: لا يجوز إلا لحاجة إلى نفقة أو قضاء دين أو غبطة لزيادة كثيرة في ثمنه كالثلث فما فوقه. والمنصوص أن للوصي بيعه إذا كان نظرا لهم من غير تقييد بهذين. إذا كان نظرا. والمنصوص أن للوصي بيعه إذا كان نظرا لهم من غير تقييد بهذين. وقد يكون الحظ. وهذا المنصوص هو الصحيح، يعني ليس بلازم أننا لا نبيعه إلا لحاجة أو لغبطة كثيرة. قد يرى بيعه ليشتري عقارا آخر أحظ منه، وإن لم يكن زائدا الثلث مثلا. نعم. وقد يكون الحظ في بيعه لغير هذا، لكونه في مكان لا غلة له، أو له غلة يسيرة فيبيعه ويشتري بثمنه ما يكثر عليه، أو يكون له عقاران يعمر أحدهما بثمن أو يكون له عقاران يعمر أحدهما بثمن الآخر، فلا وجه لتقييده بهذين. فصل. ولا يجوز أن يودع ماله إلا لحاجة، ولا يقرضه إلا لحظه، مثل أن يخاف هلاكه أو نقصانه ببقائه فيقرضه ليستوفيه كاملا، ولا يقرضه إلا لمليء يأمن جحده أو مطله، ويأخذ بالعوض رهنا استيثاقا له، وإن لم يأخذ جاز في ظاهر كلامه. وإن أراد الولي السفر لم يكن له المسافرة بماله، لأنه يخاطر به، لكنه يقرضه أو يودعه أمينا، والقرض أولى لأنه مضمون بخلاف الوديعة. فصل. ولا كل حال الوديعة والقرض قد يكون أحدهما أوثق من الآخر. القرض يكون آمن من أن تسرق أو تتلف لأنه يثبت في ذمة المقترض، لكن فيه آفة أخرى وهي أن يفتقر، أن يفتقر أو يماطل أو ما أشبه ذلك. الوديعة عرضة للتلف، عرضة للتلف، لكنها آمن من جهة أنه أن المودع سواء افتقر أو بقي غنيا هي باقية. وعلى هذا فنقول ينظر أيهما أصلح، القرض أو الإيداع. نعم. فصل. طيب وضعها الآن في البنوك وما أشبه ذلك، هل هو قرض أو إيداع؟ قرض. هو قرض، وإن كان الناس يسمونه إيداعا فهو غلط، لأن الذي يودع في البنوك يعلم أن البنك يضع هذه الدراهم في صندوقه ويبيع بها ويشتري ويضمنها لصاحبها، وهذا حقيقة القرض. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إذا أذن للمودع أن ينفقها فهذا قرض. نعم. جت الأسئلة؟ نعم. فصل. وله كتابة رقيقه وعتقه على مال للحظ فيه، مثل أن يكاتبه أو يعتقه بمثلي قيمته لأنها معاوضة فتجوز للحظ فيها كالبيع، ولا يجوز ذلك بمثل قيمته لأنه لا حظ فيه. قال أبو بكر يتوجه جواز العتق بغير عوض للحظ، مثل أن يكون له جارية وابنتها يساويان 100 تساويان نسخ مثل أن يكون له جارية وابنتها تساويان 100 لأجل اجتماعهما، وتساوي إحداهما مفردة 200 فتساوي قيمة الباقية مثلي قيمتها مجتمعتين. قيمتهما الظاهر كذا عندك بأخ مخطوطة؟ إيه هذا الصواب، مثلي قيمتهم. فتساوي قيمة الباقية مثلي قيمتهما مجتمعتين. نعم. كيف المؤلف يقول انه لا يجوز ان يكاتبه او يعتقه على مال الا اذا كان في حظ بان يكون يساوي 100 ويعتقه على 200، وذكر ابو بكر يتوجه جواز العتق بغير عوض للحظ، ومثاله ما ذكر امراه جاريه وبنتها تساوي 100 تساويان يعني 100 لأجل اجتماعهما، وتساوي إحداهما مفردة 200 فتساوي قيمة الباقية مثلي قيمتهما مجتمعتين. يعني عنده جاره وبنته لو باعهما جميعا أخذ 100، لكن لو باع واحدة أخذت 200، لأن المشتري لا يريد أن يجمع إماء، يريد أمه واحدة، فيقول أمه واحدة 200 أحب إلي من أمتين 100، لأن أمتين 100 سيكون عليه نفقة وتعب، وأمة واحدة 200 أهون عليه. فيقول هنا يجوز أن يعتقها مجانا لأن عتقها أنفع. نعم. يحيى. إذا دفع غيره من باب المضاربة يجوز، وإذا ليش ما ها؟ لأنه ربما يحابي نفسه، وكل إنسان وكيل أو ولي أو ناظر لا يمكن أن يعامل نفسه بهذا الذي هو وكيل عليه، هذه قاعدة عامة. الآن لو وكلتك أن تبيع هذا الكتاب تبيعه على غيرك، لكن ما تشتريه أنت إلا بعد مراجعة وإذن، ولو كان أمين، لأن الأمين يجري غير الأمين. لا يجوز أن يأخذ منها ولا أن يصرفها بغيرها غير الأصناف. مثلا لو أخذ زكاة يقي بها الديون فلا يجوز أن يصرفها في الفقراء، وهو أيضا لا يجوز أن يأخذ منها. ها؟ إيش؟ لا، العاملين عليها هذول المفوضين من قبل الدولة، ونبهتكم على هذا من قبل، وقلت إن الله قال العاملين عليها، وهذا يفيد الولاية، ولا يكون هذا إلا من قبل الدولة. نعم. بعض القصار مالهم عند وليهم. إيش؟ نعم. البيت لهما؟ يعني هو شريكهم في البيت، ويريد إذا ما دعت إليه ضرورة فعلى القصر نصيب، وما لم تدع ضرورة إليه فعليه هو كله دخوله؟ إيه؟ ولا بد مثلا لو أنه تشطب البناء واحتاج إلى ترميم، هذا على الجميع، لكن لم ليس فيه بأس، لكن يريد أن يجيب ما يسمونه بالديكور أو ألوان ما له داعي، هذا عليه هو. ها؟ لا يلتزم، يلزم من قبل ولي الأمر. أولا ينهى عن ذلك قبل كل شيء، وإذا أبى وفعل هذا فعليه النفقة كلها. الآن شيخ حاصل ولم حاصل هذا ولا أظنه سوف يقع، يعني إذا حصل علم وقال له هذا حرام عليك. يؤخذ هذا البيت طيب؟ كيف يؤخذ؟ مع هذا التقصير الذي حصل منه يؤخذ؟ هل يدخل هذا البيت؟ لماذا لا يدخل؟ لأن هذا الإنسان ما قصر الآن، هو زاد البيت رغبة. نعم، إذا كان يريد أن يعرضه للبيع ويرى أنه إذا وضع هذه الأشياء المكملات تزيد القيمة أكثر مما وضع فيه، هذا ربما يكون فيه مصلحة. نعم. شخص عليك في الولي اليتيم الفقير، الأكل هذا محدد إذا إنسان عنده مثل أربعة نساء وعنده عدد ما شاء الله من الأبناء، هل يأكل هو؟ يأكل هو فقط إذا كان عنده أربع نساء مع كل واحدة عشرة أبناء، صار الجميع 41، مشكلة هذا. لا، هو يأكل فردا فقط. إذا هو عامل في مال اليتيم، نعم، هو مو بعامل، هو ولي، يأكل بالمعروف هو فقط دون من تلزمه مؤونته. نعم. أي نعم. قلنا لا يأخذ منه. نعم. هل الحكم العلة في ذلك حتى يحابي نفسه؟ أي نعم. إذا كان الولي أحد الورثة وعمل بالمال الموروث فهل له نصيب من التجارة الربح؟ نعم، له ربح نصيبه فقط. إذا كان له النصف فله، إذا كان له النصف من المال فله النصف من الربح. بارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الحجر فصل. نعم. فصل. نعم. فصل. وينفق عليه نفقة مثله بالمعروف من غير إسراف. وينفق عليه. وينفق عليه نفقة. ما هو ينفق؟ لكن أنت قلت نفقة. ينفق. طيب. وينفق عليه نفقة مثله بالمعروف من غير إسراف ولا إكثار، لقول الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. ويقعده في المكتب بغير إذن الحاكم، ويؤدي أجرته، لأن من مصالحه العامة. فجرى الظاهر لأنه، لعلها لأنه. أين صاحب المخطوطة؟ ما حضر؟ طيب. لأنه من مصالحه العامة فجرى مجرى نفقته، ويشتري له الأضحية إن كان موسرا، لأن فيه توسعة للنفقة عليه في يوم جرت العادة بها، وتطييبا لقلبه، فجرى مجرى رفيع الثياب لمن عادته ذلك. فصل. وللأب بيع ماله بماله. فكنا كلام الآن في من في المحجور عليه لحظ نفسه. نعم. لسبب. فصل. وللأب بيع ماله. قوله يشتري له أضحية، في عرفهم أن الأضحية شيء شيء كبير يفرح الناس به، واليتيم أو السفيه يفرح إذا ضحي له، لكن في عهدنا لا، الصغار لا يأبهون بها ولا يهتمون بها، بل جرت عادة الناس قبل مدة أنه لا يضحى إلا عن الميت.